بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا القرآن هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ومن تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هو أحدث الكتب بالله عهدا، مصدق لما بين يديه من الحق، ناسخ للكتب السماوية كلها، لا يأتي رسالة إلى أهل الأرض بعده. وقد ضمنه الله علم الأولين والآخرين، وجعله حاويا لكل ما تحتاج إليه البشرية من علاقاتها بالله وعلاقاتها فيما بينها. وشرع فيه الله سبحانه وتعالى الأحكام، وبين فيه العلوم، وربى فيه النفوس، وجعله منافيا للريب والشك، فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وجعله هدى كاملا، فقد قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وجعله شفاء للنفوس والأمراض والأسقام، فقد قال فيه سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال فيه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال فيه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. واحتواؤه على كل العلوم يقتضي أنه مائدة الله في الأرض، لا تخلق ولا تبلى، ولا يمكن أن يستوعب أحد كل علومه. جمع الله علومه لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في صدره، كما وعده بذلك في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فجمعه في حديث ابن عباس أي جمعه لك في صدرك. وتذكرون الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فحرك شفتيه. قال سعيد فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك، إن علينا جمعه، جمعه لك في صدرك. ولم يتعهد الله لأحد بهذا الجمع سوى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وجعل الله سبحانه وتعالى أسلوب القرآن منوعا، فلم يأتي به على أسلوب واحد. فما تدرسونه في الأصول من دلالات الألفاظ، وما يدرس في النحو والبلاغة والصرف من دلالات الألفاظ المفردة والتراكيب، كله يحويه هذا القرآن. فقد درست في الأصول أن صيغة الأمر هي فعل، هذا عند الأصوليين، لكننا نجد صيغا للأمر أخرى في القرآن ليست بصيغة فعل، مثل قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذه صيغة أمر وليست بفعل، وهكذا. فأساليبه متنوعة، لكن أهم شيء في تنوعها هو أنه جاء على قسمين، قسم المحكم وقسم المتشابه. والإحكام جاء على نوعين، إحكام عام شامل لكل القرآن، وهو المذكور في قول الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فكله محكم ومعناه الإتقان والإحاطة والحفظ. فالإحكام من الحكمات وهي الإمساك والقوة، فأحكم الشيء بمعنى أتقنه وهي من هذا القبيل فهو محكم كله. أما الإحكام الخصوصي فهو المذكور في قول الله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أمه أي جمهوره ومعظمه، وجزأ ذلك في قوله: منه آيات محكمات، من تبعيضية، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أما القسم الثاني وهو التشابه فهو أيضا ينقسم إلى قسمين: إلى تشابه عام وتشابه خاص. فالتشابه العام هو المذكور في قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فهو كله متشابه. ومعنى التشابه العام أن بعضه يصدق بعضا ويفسره، فما يطوى في موضع من القصص والأخبار ينشر في موضع آخر. فمثلا القرآن ليس كتاب تاريخ ولا كتاب سرد للوقائع، لأنه في الأصل كتاب تشريع، لكن مع ذلك جاء فيه بعض القصص، وهذه القصص ليست مسرودة كسرد التواريخ التي يقال فيها: في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية في المدينة الفلانية في البلد الفلاني كان الملك فلان في كذا وحصل كذا، هذا لا يذكر في القرآن، إنما يذكر فيه من القصص ما هو قابل للتكرار، ما يتكرر دائما. فالقصص عبارة عن مشاهد نشهدها في حياتنا وتتكرر علينا، فنأخذ الدروس والعبرة مما يأتي به القرآن منها. فأكثر قصة دورانا في القرآن هي قصة موسى وفرعون، وهذه القصة لا يقصد بها شخص موسى وشخص فرعون بمعنى أنها محصورة في ذلك، بل المقصود بها قصة الطغيان في الأرض ومكافحة الطغيان. فموسى كليم الله عليه السلام يمثل الأنبياء جميعا، فدعوته دعوة الأنبياء، ولهذا فإن من صدقه صدق جميع الأنبياء، ومن كذبه كذب جميع الأنبياء، كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. فهم لم يكذبوا إلا نوحا، والمرسلون لم يولدوا بعده، فنوح أول الرسل إلى أهل الأرض، لكن تكذيبهم لواحد منهم تكذيب لهم جميعا. فكذلك الذين كذبوا موسى قد كذبوا جميع الرسل، والذين صدقوه صدقوا جميع الرسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد أبناء علات. وأبناء علات معناه الإخوة غير الأشقاء، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فكذلك التوحيد أصل لكل الشرائع والملل، فهو جامع لجميع رسالات الأنبياء، ويبقى التفاصيل في الأحكام هي التي ينفرد كل نبي بما فيها، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي صحيح البخاري تفسير ابن عباس لذلك قال: سبيلا وسنة، شرعة أي سنة، ومنهاجا أي سبيلا. وليس ترتيب ابن عباس هو ترتيب الآية، لأن الآية فيها: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهو قال: سبيلا وسنة. لكن عرفنا من خلال التذكير والتأنيث تفسير كل واحد منهما، لأن سبيل المذكر فهو تفسير للمنهاج، وسنة المؤنث فهو تفسير للشرعة. وهذه القصة، قصة موسى وفرعون، تبين أن الطغيان متكرر في الأرض، وأنه ما من زمان ولا مكان، سواء كان ذلك في المسلمين أو في غير المسلمين، إلا ويقع فيه الطغيان، وهو من سنة التدافع التي سير الله الكون عليها. ولهذا هذه القصة تدل على أن للطغيان خمسة أركان، إذا تكاملت تم الطغيان، وحينئذ يأتي بأس الله فيقضي على الطغيان. أول ركن: الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها، ويمثله فرعون في هذه القصة. والركن الثاني: الوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يخيل للملك أنه قادر على تلبية كل رغباته وأوامره، ويمثله هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون، قال أهل التفسير: زين هامان لفرعون سوء عمله، لأنه حاضر لتلبية كل رغباته. الركن الثالث رجل الأعمال والمال الذي يسخر ثروته وأمواله لنصرة الطغيان وبقاء ما كان على ما كان ويمثله قارون. والركن الرابع رجل الدين الذي يسخر علمه لخدمة الطغيان وتسويغ القرارات الجائرة والظلم ويمثله السحرة قبل إيمانهم. والركن الخامس رجل الإعلام الذي لا ينقل من الحقيقة إلا ما يخدم الطغيان. فرجال الإعلام الذين يموهون الأحداث والأخبار وينقلونها نقلا غير بريء ويسردون القصص سردا غير موضوعي هم الذين يغطون من الحقائق فقط ما يخدم الطغيان وما سوى ذلك يعرضون عنه ويمثلهم في هذه القصة الحاشرون. فإنهم قالوا للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. الاحتمال الثاني إن كانوا مغلوبين لا يغطونه ولا يدخلوا في حساباتهم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فقط. ويصدق فيهم قول الشاعر إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا. وقول الآخر إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني وما سمعوا من صالح دفنوا صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. أذنوا معناه انتفخت آذانهم وكبرت. وهذه الأركان إذا اجتمعت فانتظر بأس الله في ذلك الوقت. وهذا يقع في بلاد المسلمين وغيرها ومن بالإمكان تكراره في كل وقت كما نشهده في واقعنا. فلهذا تكررت قصة فرعون لكن لم تأتي في أي سورة من السور مطابقة لها في سورة أخرى. يذكر في كل موضع ذكرت فيه ما لم يذكر في المواضع الأخرى. يطوى شيء وينشر شيء يبين شيء لم يكن مبينا من هذه القصة ولكن لا يقع تناقض ولا تضارب أبدا بل كلها مبينة. قد يتوهم بعض الناس تعارضا فيها في أمر واحد وهو من الذي اقترح الاتيان بالسحرة. ففي سورة الأعراف قال الملأ حوله قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه. أن الملأ هم الذين قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين. وفي سورة الشعراء يقول قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فهنا قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. هنا قال فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. وهذا لا تعارض فيه ولا تناقض بل المقصود أنهم تداولوا الحديث فيما بينهم فقال فرعون ذلك وقاله الملأ وقد صدروا عن رأيه واتفقوا على ذلك. ولهذا في سورة طه فأجمعوا أمركم وشركاءكم قال لا نعم في سورة طه قال قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فهذا من جمع الكيد. فإذا لا تناقض ولا تعارض في هذه القصة لكنها يطوى منها في مكان ما ينشر في مكان آخر. فهذا كله من التشابه العام. أما التشابه الخاص فالمقصود به خفاء الدلالة وهو المذكور في آية آل عمران وأخر متشابهات أخر قليلة في مقابل المحكمات الكثيرة. فالمحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والتشابه إذن هنا خفاء الدلالة. وخفاء الدلالة يختلف، فمنه ما يكون خفاء مؤقتا يزول بالتدريج مع الوقت، فلو أنزل القرآن بينا كاملا لانتهى كما أنزلت الكتب السابقة، فموسى كتب الله له التوراة بيمينه في الألواح، وعيسى أنزل الله إليه الزبور في الصحف، وكذلك إبراهيم وموسى جاءهما صحف، وداود جاءه الزبور مكتوب في الصحف. وأول كتاب ينزل بالتدريج هو هذا القرآن، ولذلك استنكر المشركون تدريجه وأجابهم الله عن ذلك، فقد قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فمنه أمور يكون التشابه فيها في أنها مستقبلية ستقع، مثل قول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وكانت الرؤيا قبل الحديبية، وكان تحققها في عمرة القضاء بعد عام من ذلك الوقت. فجاء الخفاء هنا والتشابه وقت النزول، وجاء الوضوح والإحكام في وقت التأويل. والتأويل تأويل المتشابه معناه بروزه للعيان، كما قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. لما لنفي الماضي المنقطع معناه وسيأتيهم تأويله، ولما يأتيهم تأويله. ولذلك يقول ابن رواحة رضي الله عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. نحن ضربناكم على تنزيله، هذا وقت التنزيل، واليوم نضربكم على تأويله، هذا وقت بيانه. فهذا الذي يأتي بيانه بالتدريج، منه ما جاء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كبعض ما أخبر به وتحقق وجاء في القرآن ذكره، وبعضه يأتي بعده. ولا نزال في كل وقت نشهد تأويل بعض ما جاء من المتشابهات في القرآن، فيكون اللفظ محتملا في وقت من الأوقات، فيفسره أهل كل زمان بحسب ما وصلوا إليه من العلم، وتأتي الحاجة إلى زيادة في العصور الأخرى. ولهذا فتفسير القرآن أي بيانه ضرورة لهذه الأمة، فنحن نحتاج إليه ما لم تحتاج إليه أمة قبلنا. في الأمم السابقة ما كانت تفاسير كتبهم بهذا الحجم، ولا بها لم تكن الحاجة إليها قائمة، لكن نحن نحتاج إلى تفسير القرآن حاجة ضرورية. وقد اشتهر المفسرون من الصحابة الكرام، واشتهر فيهم مدرستان: مدرسة أهل الحجاز ومدرسة أهل العراق. وكانت مدرسة أهل الحجاز بالتفسير يمثلها ابن عباس رضي الله عنهما، وطلابه من التابعين من أمثال مجاهد بن جبر وطاووس بن كيسان وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح. وفي العراق كانت مدرسة عبد الله بن مسعود، ويمثلها أصحاب بن مسعود من أمثال عبيدة السلماني وزر بن حبيش وطارق بن شهاب وغيرهم رحمهم الله. وفي أيام أتباع التابعين بدأت العناية بالتفسير، وفي بداية التدوين بدأ قوم في تدوين التفسير، وهؤلاء في البداية جعلوه بابا من أبواب السنة، وقد سبق أن بينت لكم أن السنة هي أم العلوم كلها. إذا رجعتم إلى صحيح البخاري تجدون فيه كتاب التفسير، آخر كتاب في صحيح مسلم كتاب التفسير، أغلب كتب السنة فيها كتاب التفسير، فقد كان التفسير وفضائل القرآن والقراءات والمصاحف كل هذه أبواب أو كتب من كتب السنة، مثل الفقه تماما، الفقه، الآداب الشرعية، العقائد، هذه كلها كانت جزء من علم السنة، ثم تشعبت فيما بعد. وقد ألف الأوائل بعض التفاسير التي لم تصل إلينا، وإنما كانت جمعا لأقوال المفسرين من التابعين الذين اشتهروا، فقد اشتهر من التابعين عدد كبير من المفسرين مثل الذين ذكرنا، ومثل قتادة بن دعامة السدوسي في البصرة، ومحمد بن سيرين في البصرة كذلك، والحسن البصري في البصرة. وقد مات الحسن ومحمد بن سيرين سنة 110 من الهجرة، وكزيد بن أسلم وأولاده عبد الرحمن وأسامة وعبد الله في المدينة، وكأبي الزناد وابنه في المدينة كذلك، وكمحمد بن كعب القرضي في المدينة، وكالضحاك والسدي وغيرهم من المفسرين الكبار، وكابن محصن بمكة. فهؤلاء يئم التفسير إذاك، ولم تكن أقوالهم في تآليف، وإنما كانت تروى عنهم رواية، فبدأ بعض المؤلفين في السنة يجمعونها جمعا مستقلا. ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد كتب تفسيرا، أي جمع المأذورة من التفسير، وقد ضاع هذا التفسير ولم يصل إلينا. ومنهم محمد بن ماجه القزويني، وله كتاب التفسير الكبير، وقد ضاع ولم يصل إلينا. وبعد ذلك بدأ المفسرون الذين يذكرون التفسير شاملا، فيه الجانب اللغوي، لأن الناس احتاجوا إلى تدوين اللغويات في ذلك الصدر الأول، لم يكن الناس يحتاجون كثيرا إلى هذه اللغويات، لأن الناس لغتهم الرسمية هي العربية، والناس ينطقون بها على وجه السليقة، حتى من كان غير عربي الأصل فإنه قد تعلمها ومهر فيها. فأنتم تجدون في صحيح البخاري عناية كبيرة بمفردات اللغة، حتى يستغرب الإنسان أنه يأتي بتفسير بعض الكلمات غير مذكورة في النص أصلا. مثلا في حديث أبي موسى الأشعري، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية أمسكت الماء على الناس فسقوا وزرع أمسكت شربت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا. هذا الحديث في يذكر البخاري قال قاعا أي يعلوه الماء صفصفا، وبدأ يفسر الصفصف صفصف غير مذكورة هنا، ولكن تذكر هو أن قاعا صفصفا جاءت في القرآن، فجاء بشرح الصفصف وهكذا. فيعتني البخاري رحمه الله كثيرا من مفردات اللغة، مع أنه هو غير عربي، فهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة وجد أفغاني، وقد أسلم على يدي محمد بن سلام البكندي الجعفي، فنسب إلى الجعفيين بالولاء ولاء الإسلام، وهكذا غيره من الأئمة. لكن عندما احتيج إلى الرجوع إلى تفسير الكلمات والتراكيب، عندما اختلطت العربية بغيرها من اللغات، بدأت هذه التفاسير التي تبدأ من قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قوله من الجنة والناس، فتفسر الكلمات العربية التي كانت واضحة لدى السابقين في جمهورها وأغلبها. ومنها غريب اللغة وهو قليل، وهذا أيضا سنذكر تطوره. فمن أوائل الذين كتبوا تفسيرا شاملا لكل القرآن مثلا أهل المئة الثالثة في نهاياتها، فمثلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري هو شيخ المفسرين، وقد قال ابن تيمية كل المفسرين عيال على الطبري، وقد توفي سنة 310 من الهجرة. وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قد توفي سنة 303، وتفسيره ليس من هذا القبيل، لكن ذكر فيه ما يشبهه. وكذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وقد توفي سنة 327 من الهجرة. وبعدهم كثرت التفاسير، فكان أهل كل عصر تقريبا من عصور هذه الأمة، ما نعرف عصرا من العصور إلا وفيه عدد من المفسرين. وإن اختلفت طرائقهم في ذلك وأساليبهم، لكن عموما اشتهر التفسير علما مستقلا من نهاية المئة الثالثة، وبدأت علوم القرآن منذ ذلك الوقت تتشقق، فأفردت القراءات بعلم، وأول من ألف فيها تأليفا مستقلا ابن مجاهد في كتابه الحجة، فجعل اختار سبع قراءات، وحاول أن يجد لها وجوها لغوية لكل وجه من وجوهها، فاعتنى باللغة كثيرا. وكذلك أفرد علم التجويد منذ ذلك الوقت، وأول ما ألف نعم بن مجاهد الحجة تقريبا. ثم بعد ذلك كانت تذكر في الكتب، مثلا ابن جرير ذكر القراءات في كتابه، لكن لم تكن متقررة، ولذلك كان يختار منها، يذكر القراءات المتواترة ويقول أنا أختار هذا الوجه، ويهمل قراءات متواترة أخرى، لكن لم تكن لديه بمستوى تلك الأخرى في التواتر. لكن بعد ابن مجاهد أصبحت القراءات متواترة واضحة، لا يستطيع أحد إنكار أي وجه منها ولا الاختيار بينها، كلها متواترة. هذا مقصود بكون ابن مجاهد سابقا على غيره، وإلا من قبله كانوا يذكرون هذا، والقراءات أصحابها تواترت عنهم بالرواية، فقد اشتهر في المدينة قارئان، القارئ الأول هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وروى عنه الشخصان وهما ابن جماز وابن وردانة، والقارئ الثاني هو أبو رؤيم نافع بن أبي نعيم، وروى عنه عدد من الناس، ولكن اشتهر راويان مشهوران وهما عيسى بن ميناء وهو قالون، وورش قارئ مصر. واشتهر بمكة كذلك قارئان، القارئ الأول بن محيصن عبد الله بن محيصن، والقارئ الثاني عبد الله بن كثير، واشتهر عنهما كل واحد منهما راويان أيضا، وإن كان الراويان لم يلقيا شيخا مباشرة، وإنما كان ذلك على إسناد، فالبزي وقنبل لم يلقيا ابن كثير، وإنما رويا عن طلاب طلابه. وكذلك اشتهر بالبصرة قارئان هما أبو عمرو زبان بن العلاء اليحصبي، أقصد المازني، ويعقوب الحضرمي. واشتهر بالكوفة عدد من القراء، منهم أربعة قد أصبحوا من القراء المشاهير، وهم علي الكسائي، وقد اشتهر من رواته أبو الحارث وحفصون الدوري، كما أن حفصون الدوري أيضا راو عن أبي عمرو مع السوسي، وحمزة الزيات، وقد اشتهر بالقراءة والإتقان وطال عمره في التعليم، وروى عنه خلف، وسيأتينا أنه أصبح قارئا مستقلا، وخلاد، وقد لازمه زمنا طويلا فأتقن قراءته. وكذلك طبعا أبو عمرو بن العلاء راوياه حفصون الدوري والسوسي لم يلقياه، وإنما روي عنه بالإسناد. وكذلك القارئ الثالث من قراء الكوفة هو عاصم بن أبي النجودي، وأبو النجودي اسمه بهدلة الأسدي من بني أسد بن خزيمة، واشتهر عنه قارئان وهما أبو بكر شعبة بن عياش وحفص الأسدي، والقارئ الرابع هو خلف، والناس يلقبونه بخلف العاشر لأنه يكمل عشرة من ناحية التأخير، وهو في الأصل راوي عن حمزة ولكن اختار قراءة مستقلة وعنه راويان فيها. وكذلك بالشام اشتهر قارئ واحد وهو عبد الله بن عامر اليحصبي، واشتهر عنه راويان من كبار الرواة وهما عبد الله بن ذكوان، وكان إماما لجامع بن أمية بدمشق، وقد عاد إليه القراء في الشام جميعا، كان القراء في حياته لا يرجعون إلا إليه. فلما مات وهر هشام وعمار، وهو الراوي الثاني عن عبد الله بن عامر، وهشام وعمار شيخ البخاري رواه الصحيح، وهؤلاء هم الذين اشتهرت قراءاتهم. فانفصل علم لدينا اسمه علم القراءات بعد علم التفسير، ثم بعد ذلك علم التجويد أيضا. وبدايات التأليف فيه كانت مجرد القصيدة مثلا، ثم بعدها كتابات لأفراد قلائل، ثم بعد ذلك جاء الداني، وهو الذي شقق هذا العلم وأكثر فيه التأليف، ثم بعده أبو داود سليمان النجيح، وهكذا بقية المؤلفين في هذا العلم كما سنذكر إن شاء الله. ثم جاء علم غريب اللغة، غريب القرآن، وهذا العلم هو في الأصل من علم التفسير، فالمفسرون يذكرون الغريب ويذكرون شواهده، بالأخص من يعتني منهم بالشواهد كما سنذكره. ولكن تطور هذا العلم فأصبح بعض الألفاظ غريبا في استعمال الناس ولم يكن غريبا في وقت من الأوقات، ثم كلما طال الزمن كلما ازدادت اللائحة بعدد من الكلمات لم تكن غريبة في وقت ثم تصبح غريبة في الاستعمال. وهذا معنى غريب اللغة. غريب اللغة معنى هذه الكلمة كانت مستعملة في وقت من الأوقات كما نستعمل نحن الآن هذه الكلمات التي نتكلم بها، ولكن الناس تناسوها فانتقل التعبير عنها إلى كلمة أخرى أو إلى أسلوب آخر فأصبحت غريبة. وهكذا في البداية كان الغريب من القرآن قليلا محصورا، كان لا يتعدى 120 كلمة، ثم بعد ذلك زاد حتى وصل إلى 300 كلمة، ثم بعد ذلك وصل إلى آخر ما وصل إليه 540 كلمة تقريبا. وقد اشتهر عدد من المفسرين في غريب القرآن، وسنذكر كتبه إن شاء الله تعالى أو مشاهير كتبه. ثم بعد ذلك اشتهر علم أدلة الأحكام عندما وقعت المناظرة بين المذاهب وكثر الاحتجاج لأقوال الأئمة. وهنا أنبه الإخوة إلى أن الدليل سابق على المدلول لدى الناظر، ولكنه لاحق للمدلول لدى المناظر. فالناظر أي المجتهد يأخذ المصحف يقرأ وهو خالي ذهن، فيقع تفكيره في آية فيستنبط منها وجها معينا، أو يأخذ صحيح البخاري أو الموطأ أو أي كتاب فيقع على حديث فيستنبط منه حكما معينا. فهذا الاستنباط قد تكون دلالته قوية من ناحية اللغوية، وقد تكون ضعيفة، وقد يكون له معارض، وقد يكون ذلك المعارض أقوى، وقد يكون مساويا، وقد يكون أضعف، وهكذا. لكن المجتهد لا يهمه هذا، هذا من شأن المناظر، والمناظر دائما مقلد. المجتهدون لا يشتغلون بالمناورات، ولذلك قال مالك للرجل الذي جاء يريد مجادلته، قال أرأيت إن غلبتني فاتبعتك على ما تقول، فجاء رجل ألسن منك فغلبنا على ما نقول أن أتبعه، قال نعم، قال ما هي إلا سلسلة من سلسلات، أما أنا فعلى يقين مما عندي وأنت شاك فذهب إلى شاك مثلك فجادله. فلذلك المناظرون هم الذين بدأوا يستخرجون هذه الأدلة الكثيرة، ولذلك الناظر لا يمكن أن يتعدد الدليل لديه، لأن الدليل الذي ستستنبط من الحكم دليل واحد بالضرورة، لكن المناظر سيحشد كثيرا من الأدلة، ولذلك تتنوع الأدلة وتتعدد لدى المناظر لا لدى الناظر. فلذلك أتباع المذاهب من الأئمة والراسخين هم الذين كثروا هذه الأدلة فأنشأوا علما مستقلا اسمه أدلة الأحكام من القرآن. وهذا العلم كذلك استقل بنفسه عن علم التفسير، وقد كان منه في البداية. كذلك أنشأ المتأخرون علما اسمه علوم القرآن، يجمعون فيه علوما شتى، منها أسباب النزول، وهذا يكاد يكون علما مستقلا الآن لأنه أفرد فيه بعض المؤلفات، ومنها أوقات النزول والفرق بين الشتوي والصيفي والليل والنهار، ومنها ما يتعلق بإعجاز القرآن، ومنها ما يتعلق بفضائل القرآن، والفضائل أيضا يكاد يكون علما مستقلا لأنه قد ألف فيه تآليف مستقلة، ومنها ما يتعلق بترجمته، ومنها ما يتعلق بعدد حروفه، ومنها ما يتعلق بفواصله، وقد أفرد علم الفواصل كذلك فأصبح علما مستقلا، ومنها ما يتعلق بعدد كلماته وتعشيره، ومنها ما يتعلق بالمصاحف. وأنشئ كذلك علم يتعلق برسم الصحابة وضبط التابعين، وهذا الذي يسمى بعلم الرسم والضبط، وهو علم مهم من علوم القرآن، لأن الرسم الذي هدى الله له الصحابة الكرام استوعب القراءات وله أوجه غريبة جدا وأمور ما تخطر على البال، فهذا الرسم تقرأ منه كل القراءات، لو تركته كما هو تقرأ منه كل القراءات، وهذا غريب جدا، فجميع القراءات المتواترة تقريبا تقرأ من الرسم الذي رسمه الصحابة فقط، كلمتان أكثر المصاحف فيهما على رسم لا تقرأ منه بعض القراءات المتواترة، ولكن وجد مصحف واحد كتبه الصحابة بإسقاط الألفين فأصبح ذلك مسوغا لتلك القراءة، وهي قراءة أبي جعفر في سورة التوبة في قول الله تعالى: أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام. ففي المصاحف المشهورة كتبت سقاية الحاج وعمارة بالألف، هذه أغلب المصاحف كذلك، لكن في المصحف الشامي وقد وجدت نسخة مكتوبة عليه فيها رسم قابل لأن يقرأ منه سقاة وسقاية، وقابل لأن يقرأ منه عمارة وعمرة بإسقاط الألف، وهذه الوحيدة في القرآن، أما ما سواها فكل القراءات المتواترة موافقة لرسم المصحف، حتى عد أهل القراءات إمكان القراءتها من المصحف الإمام ركنا من أركان التواتر، قد قال ابن الجزري رحمه الله: وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه ثلاثة الأركان. وقد أفرد الرسم والضبط بعلم مستقل، وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما فيه. ثم بعد ذلك جاء علم خادم لهذه العلوم كلها، وهو علم تاريخ القرآن، وهذا العلم منه علم طبقات القراء والمفسرين، وقد ألف فيه عدد من المؤلفين، منهم من ألفوا طبقات القراء، ومنهم من ألفوا طبقات المفسرين، ومنهم من ذكروا تراجمهم وما يتعلق بهم، ومنهم ما أفرد به شخص مثلا ترجمة القارئ الهلالي أو العالم الهلالي من علماء القرآن. فهذه هي تقريبا جملة العلوم الخادمة لهذا النص القرآني المقدس المبارك. سنعود إلى هذه العلوم تفصيلا. فأول علم ذكرناه علم التفسير، وهو أكبر علوم القرآن وأهمها على الإطلاق، لأنه الذي يفهم به الإنسان كلام ربه، وقد بين الله أن هذا القرآن أنزل للتدبر، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار. كل هذا أمر بالتدبر، والتدبر معناه معرفة ما في دبر الكلام، معناه ما وراءه من المعنى. وتدبر قسمان، تدبر للمعاني وتدبر المحبة. فتدبر المعاني هو في حق من يعرف اللغة العربية، فإنه يتفهم هذه الألفاظ ويجب عليه ذلك، فيتلقى عن الله سبحانه وتعالى. وهذا التلقي عن الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة ومقام رفيع، كما أثنى الله بهذه المنزلة على نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالتلقي عن الله هو بتدبر المعاني، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها إلا العالمون، فالعالمون وحدهم هم الذين يعقلونها. ولهذا لا ينتهي التفسير، لا يمكن أن نجد تفسيرا حاويا لكل معاني القرآن محيطا بكل ما فيه، لأن هذه أرزاق في الفهم، يرزق الله بها الأولين ويرزق بها الآخرين، وكل على حسب ما قدر الله له من الأرزاق. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. فأهل كل زمان يظهر لهم من تفسير القرآن ما لم يظهر لمن سواه. والغريب أننا في هذا الزمان الآن أغلب ما نجده من التفاسير الجديدة في التدبر ناشئ عن القصص، فقصص القرآن مائدة لا تنتهي لا ترفع. وقد فكرت في هذه القصص فوجدت فيها أمرا عجيبا. وجدت مثلا أن القصص بينها مناسبات، فسورة الكهف التي يقرأها المؤمن في كل أسبوع فتكون له نورا سبعة أيام وزيادة ثلاثة أيام، هذه السورة فيها أربع قصص. هذه القصص الأربع وجدت أنها تمثل محركات المجتمع البشري. في القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، وهي تمثل التنظيم والعمل الجماعي. والقصة الثانية قصة صاحب الجنتين وصاحبه، وهي تمثل هي قصة المال والمحرك الثاني. والقصة الثالثة قصة موسى والخضر، وهي قصة العلم. والقصة الرابعة هي قصة القرنين، وهي قصة السلطان الدولة. في القصة الأولى مثلا وجدنا فيها من التدبر أمرا عجيبا، فإن الله قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فهذه فيها عجب من آيات الله. عرف هؤلاء الأفراد فقال إنه فتية، فهذه الفتوة شرط في العمل الجماعي، ولا يقصد بها فتوة السن، بل يقصد بها قابلية الإنسان للتطوير، وقابليته للتربية والتزكية، وقابليته لأخذ آراء الآخرين وعدم إقصائهم والتعاون معهم. فالمنفرد ليست لديه فتوة، يمكن أن ينجز ويمكن أن يأتي بمشاريع، يمكن أن يفيد، لكنه لا يندمج مع غيره، فمشروعه يختص بعمره وينتهي. بينما من كانت لديه هذه الفتوة مشروعه مستمر وهو مفتوح للمشاركة، ويمكن أن يشترك فيه الملايين من البشر وليس له حدود، إنه فتية. أول شيء يحتاج إليه من العمل الجماعي العقيدة التي تدفع إلى العمل. فالعمل إذا كان الدافع إليه مجرد عاطفة سرعان ما يتركه الإنسان يتحول عنه، إذا كان الدافع إليه مجرد صحبة وعلاقة بين أفراد سرعان ما تتقطع الصلة، إذا كان الدافع إليه مصالح دنيوية هذا أسرع شيء انقطاعا، فإذا كان الدافع إليه عقيدة هذا الذي يبقى، ولذلك قال آمنوا بربهم. لكن الإيمان العقدي وحده لا يكفي، ما لم يصحبه عمل والتزام، فقال وزدناهم هدى. هذه الهداية هي الالتزام والعمل المقوي لذلك الإيمان. الأمر الثالث، لا يمكن أن يكون الإيمان والالتزام كافيا للإنتاج والعمل الجماعي المثمر، حتى تأتي صفة ثالثة وهي الشجاعة. فالجبناء يمكن أن يكونوا مؤمنين ويمكن أن يكونوا ملتزمين، لكن لا يمكن أن يكونوا مغيرين، فلهذا جاءت الصفة الثالثة وربطنا على قلوبهم. جاء هذا الربط الذي هو الشجاعة، رباطة الجأش هي الشجاعة، وربطنا على قلوبهم. ثم قال إذ قاموا، هذه القومة هي القومة الدعوية، فالله ذكر قومتين في وظيفتين للإنسان. الإنسان له وظيفتان، وظيفة مشتركة بين الإنس والجن وهي الدنيا، هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وظيفة فوقها وأسمى منها وأعلى وهي القيام بالحجة لله والاستخلاف في الأرض، وهذه مختصة بالإنسان إني جاعل في الأرض خليفة. وهاتان القومتان من أول ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فأول سورة أنزلت إليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه العلم، والعلم قبل العمل. ثم جاء العمل ففرضت عليه القومة الأولى وهي مقيدة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. فجاء هذه السورة كلها في العبادة، وكلها في القومة الأولى، وكلها مقيدة، وفيها ترخيص، وفيها نقص. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليك، فيها تخفيف. القومة الثانية هي القومة الدعوية، القيام بالحجة، وهذه القومة نزلت فيها السورة الثالثة وهي قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وهذه القومة الثانية شاقة أكثر من مشقة الأولى، ولهذا في القومة الأولى جاءت فيها سورة المزمل كم من آية؟ 20 آية. سورة المدثر كم من آية؟ 53 آية. فهذه القومة الأولى على قدرها جاءت السورة، والقومة الثانية التي هي غير مقيدة بوقت، القومة الأولى مقيدة بالليل قم الليل، القومة الثانية غير مقيدة بالليل ولا بالنهار قم فأنذر. هذه القومة الثانية هي التي أقامها أصحاب الكهف هنا، قال إذ قاموا، هذه القومة الدعوية، قومة الحجة لله. أول ما يحتاج إليه في العمل الجماعي بعد هذا هو المنهج الفكري الذي يحدد الرؤية، فهؤلاء لهم منهج. ما هو منهجهم؟ المنهج من المفروض أن يقضي في قضيتين أساسيتين، العلاقة بالله والعلاقة بعباد الله، العلاقة بالله والعلاقة بالكون. فجاء هذا المنهج واضحا، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فالعلاقة بالله حددت في المنهج، والعلاقة بالمجتمع وبالكون حددت في المنهج، هؤلاء قومنا. فإذا كان المنهج واضحا جدا، المنهج الفكري واضح، والتوحيد لله ومنابذة المشركين وما هم عليه، وهذا الذي يحتاجون إليه من القضايا في المنهج. لا يمكن أن يكون هذا المنهج المختصر يأتي على كل ما يحتاج الناس إليه بكل زمان، فكل عمل جماعي أهله يجد لديهم من المشكلات والمسائل المثارة والتي هي محل خلاف وصراع بين الناس ما يحتاجون إلى حسمه للمنهج. لكن أصحاب الكهف هنا لم يذكر لنا الله تفاصيل منهجهم أكثر من هذا، فأهم شيء العلاقة بالباري سبحانه وتعالى والعلاقة بالمجتمع بخلقه، فهذان أمران حسما في المنهج. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. وهنا أيضا قسم الكون فذكروا الكون الكبير الذي هو لله رب السماوات والأرض، ذكروا السماوات والأرض هذا الكون الكبير الطائع ولله، ثم بعد ذلك ذكروا الكون الأصغر، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. بعد ذلك نحتاج إلى وثيقة ثانية وهي الخطة الاستراتيجية، ماذا نريد أن نعمل، ما هي أهدافنا، هل لدينا وسائل تحققها، هل يمكن أن ننتج تلك الوسائل، ما تزمينها، ما أولوياتنا، بماذا نبدأ ومن أين نبدأ. هذه إجابة كل هذه الأسئلة هو الذي يسمى الخطة الاستراتيجية، هي إجابة هذه الأسئلة. فجاءت هذه الخطة الاستراتيجية في قول الله تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهذه الخطة تقتضي عزلة، وهذه العزلة تنقسم إلى قسمين، إلى عزلة حقيقية وعزلة شعورية، أي هجرة للباطل سواء كانت هجرة بالذات أو هجرة بالشعور. وهم أرادوا أن يحددوا أولوياتهم، فكانت أولى الأولويات بالنسبة لهذا التنظيم الناشئ هي التربية، أن يربوا أنفسهم. وهذه التربية لا يمكن أن تقع في مجتمع الجاهلية الذي يعج بالشرك والمعصية، فيحتاجون إلى انفصال، وهذا الانفصال يحتاج إلى محضن تربوي يعملون فيه، فكان هذا المحضن التربوي الكهف، فأووا إلى الكهف. أول شيء يحتاجون إليه أمران، الأمر الأول الرحمة فيما بينهم حتى يقع الاندماج الكامل فيما بينهم ويرحم بعضهم بعضا ويثق بعضهم ببعض. والحاجة الثانية هي الوسائل التي يمكن أن يعملوا من خلالها، فقالوا ينشر لكم ربكم من رحمته، هذه الرحمة التي تراحمون بها فيما بينهم، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، هذه الوسائل. والمحاضن التربوية يحتاج فيها إلى النظر إلى العدد، لأن العدد إذا كان كبيرا كان الطلاب ألفا، هل يستطيع الشيخ أن يشرح لهم جميعا؟ لا يستطيع أن يقدم لهم أي درس، لأنه لا يمكن أن يتاح لكل واحد 10 دقائق يتكلم فيها ويخاطب الأستاذ حتى يفهم هل استوعب أم لا، وهم 1000 أو 100، فنحتاج إلى عدد. كل مجموعة تريد أن تتربى تحتاج في تربيتها إلى عدد معين، هذا العدد يختلف باختلاف الظروف، فالظروف الحالكة الشاقة الصعبة ينبغي أن يقلل فيها العدد إلى أقل عدد، وهذا العدد دائما من الأفضل أن يكون وتريا لئلا يقع فيه التنازع، لأنه إذا كان شفعيا فجاء اثنان مثلا إلى وجه واثنان إلى وجه لم يحسم الخلاف، لكن إذا كان وتريا حسم الخلاف. أقل الأوتار صالحة للتربية في أحلك الظروف 3، سيقولون 3 رابعهم كلبه. في الظروف الوسط نأخذ الوتر الذي فوق ذلك ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجلا بالغيب. أحسن الظروف للتربية أن تكون الأسرة 7 أشخاص، فلذلك قالوا يقولون 7 وثامنهم كلبهم، هذه في أحسن الحالات إذا كانت الظروف واتية جدا. هذا العمل يحتاجون إلى وقاية من أعين الناس وأخذ للحذر، فالله أمر بالحذر في 4 آيات من كتابه، قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وقال هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله ولا يؤفكوا. وهذا الحذر منه الساتر الذي يستر ما هم فيه، وهذا الساتر يمثله الكلب، فالكلب ذكر مع كل الأعداد، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجل بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. الكلب دائما يذكر مع كل عمل، وهذا دليل على أن كل عمل مخصوص يحتاج إلى ساتر أيا كان ذلك العمل، فهذا الساتر هو الكلب. الكلب إذا خرج به شباب يخرجون من المدينة، تصور الناس أنهم يطلبون صيدا، من رأاهم لا يشك أنهم يطلبون صيدا، أن معهم كلبا. وأيضا هو حارس وفي، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فإذا جاء أي قادم شديد سينبح الكلب وينبههم، فإذا هذا ساتر لا بد منه. ثم بعد ذلك قال: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. المنهج الذي ذكرناه التربوي فيه علاقة بالله سبحانه وتعالى وعلاقة بالمجتمع، لكن العلاقة فيما بين الأفراد أنفسهم المتربين أمر ضروري ولا بد منه. وهذه العلاقة معناه أن يكتشف بعضهم بعضا، وأن يعرف بعضهم ما لدى غيره من الملكات والاهتمامات والأولويات، وأن يعرف نفسيته وروحه وخفاياه. والإنسان كائن معقد خفي، فنحتاج إلى أوقات ليست للدروس، أوقات تربوية ليست للدروس، وليس فيها أستاذ يملي، وليس فيها كتاب مقرر، أوقات لمجرد النقاش، نسمع ما لدى كل واحد منا حتى نعرف أولوياته واهتماماته، وحتى نتقارب في رؤانا. هذا النقاش الحر يحتاج إليه في التربية أكثر من غيره. ولذلك قالوا: كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. هذا التساؤل، يتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ هذا ليس من المقررات، ليس من العلاقة بالله ولا العلاقة بالمجتمع. كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. ما أطالوا فيه أيضا. فابعثوا أحدكم. حصل الاندماج الكامل والثقة الكاملة بكل فرد من أفرادهم، وتربوا جميعا تربية جعلت كل واحد منهم يمثلهم جميعا. فلذلك قالوا: فابعثوا أحدكم. لم يقولوا: لا بد أن نبعث فلانا. قد اندمجوا اندماجا كاملا. بورقكم هذه الاشتراكات التي لا بد منها في هذه الأعمال الجماعية، ولها هدفان: هدف استراتيجي وهو تمويل، لأن كل مشروع نحتاج إلى التمويل والمال وعصب الحياة. والهدف الثاني هدف تكتيكي وهو التكوين والتربية على مكافحة البخل والشح في النفس. وقد قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمن تربية الإنسان لنفسه أن يتعود على البذل والعطاء والتضحية والإيثار. فإذا كان الإنسان لا يعطي فإنه سيكون بخيلا ويترسخ البخل فيه من حيث لا يشعر، والبخل أضر أمراض القلوب. فلذلك قالوا: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. هذا مكان اتخاذ القرار ومكان وجود الأخبار، والإنسان المؤثر لا يمكن أن يعتزل مكان اتخاذ القرار ومكان وجود الأخبار، لا بد أن تكون له نافذة على المجتمع. فلينظر معناه أنه مفوض تفويضا كاملا، لا يتدخل له أحد في شيء، فله حرية الاختيار تماما. فالإنسان إذا كان مكلفا بمهمة ولكنه ينتظر أمرا من غيره لا يمكن أن ينجزه. فأرسل لبيبا ولا توصيه. فلذلك قالوا: فلينظر أيها أزكى طعاما. جاءت الربانية وبرز أثرها وهي من تربيتهم. أيها أزكى طعاما، لم يقولوا أيها أشهى طعاما ولا أيها أرخص طعاما. فالعادي في المجتمع نظرتان: النظرة التجارية تقول أيها أرخص طعاما، والنظرة البرزواجية تقول أيها أشهى طعاما. تركوا النظرتين جميعا وقالوا: أيها أزكى طعاما، معناه أطهر وأحل وأطيب. أيها أزكى طعاما، هذا الرباني. فليأتكم برزق منه، هذا الجانب الأمني. فليأتكم برزق منه، أي بشيء يسير لا يثير عليكم الناس ولا يثير علامة استفهام حولكم. لو صرف كل ما معه من النقود في السوق وجاء بأحمال لكان ذلك مثيرا. فلذلك يأتكم برزق منه، برزق نكروها للإطلاق، ومنه للتبعيض، وكل ذلك يدل على التقليد. وليتلطف، هذه الوصية التي أوصوه بها جميعا، وليتلطف، هذه من المطلوبة في كل إنسان أن يتلطف. والتلطف معناه عدم مخالفة القوانين، خطاب الناس بما يفهمون، إحسان معاملة الآخرين. فهي تشمل عدم قطع الإشارة الحمراء، وتشمل عدم الخروج على الناس بزي غير مألوف لديهم، وتشمل عدم خطاب الناس بلغة لا يستوعبونها. يتشمل كل هذه المعاني الاجتماعية وليتلطف. ولا يشعرن بكم أحدا، هنا قال ولا يشعرن، لم يقولوا ولا يخبرن، ولم يقولوا ولا يعلمن أو لا يطلعن عليكم أحدا، قالوا لا يشعرن. مجرد الإشعار الذي يحصل بالإيحاء أو بمجرد علامة استفهام بسيطة، لا يشعرن بكم. ثم قالوا أحدا، لم يقولوا عدوا أو حاكما أو ظالما، قالوا لا يشعرن بكم أحدا مطلقا. فهذا هو الحذر المطلوب الذي لا بد منه. ثم بعد ذلك قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فبينوا أن المطلوب ليس الحذر على أنفسنا وأرواحنا وأشخاصنا، بل المطلوب الحذر على المشروع الذي نحمله. فالمشروع هو المهم، أما الأرواح فهي فداء لهذا الدين وأهله. فلذلك قالوا لن تفلحوا إذا أبدا، لأن الفلاح صلاح الدنيا والآخرة. وهكذا القصة الثانية قصة المال. فالمال لله وليس للناس، والله يمتحن به، فالدين لا يعطيه إلا من يحبه، والدنيا يعطيها لمن يحبه ومن لا يحب. وهذه القصة أعطى الله أحد رجلين مالا كثيرا وهيأ له وسائل النماء والزيادة. فجمع المال إما أن يكون عن طريق التجارة، وإما أن يكون عن طريق الصناعة، وإما أن يكون عن طريق الزراعة، وإما أن يكون عن طريق الاصطياد والتنقيب عن المعادن ونحو ذلك. هذه أربعة أقسام هي أوجه التملك العادية في الناس. فأبلغها جمع لهذا الرجل، وقيض الله له هذا الصديق الطيب الذي ليس يجامله في الحق وينصح له. والإنسان قال الله فيه إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالإنسان لا يستغني أبدا، هو فقير، والفقر هو صفة النفس بالنسبة للإنسان، والإنسان نفسي هو الفقر، لكنه قد يشعر أنه استغنى. هذا مجرد شعور كاذب غير صحيح، لكن إذا شعر به ذاك يؤدي إلى الطغيان. الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أي أن رآ نفسه استغنى. لأجل أن رآ نفسه استغنى، والواقع أنه ليس كذا، الرؤية غير صحيحة، رآه استغنى. وهذا الطغيان دائما يأتي بالتدريج، في البداية كبر نفسي، غمط الحق، ازدراء الآخرين، ثم يصل نعوذ بالله إلى الشرك بالله والتنكر لمعروفه ونعمته ورزقه وخيره، وهذا آخر ما يصل إليه الطغيان. فقال واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، هذه قضية الزراعة، الأعناب حففناهما بنخل، أنواع الزراعة منها ما هو متصل بالأرض ومنها ما له أصول مستقلة عقار، وجعلنا بينهما زرعا أيضا زيادة على ذلك الشيء المؤقت، لأن الزراعة فيها منها ما هو موسمي ومنها ما هو ثابت، وكل ذلك أشار الله إليه هنا. فهذا يبين أصول الزراعة وأنواعها، فمنها ما يكون من الثمار، ومنها ما يكون من الطعام الذي هو المطعومات الأخرى. فالثمار قال من أعناب وحففناهما بنخل، وما يكون من المطعومات الأخرى الثابتة جعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. فهذا بيان لأن الزرع ليس دائما ضامنا للوصول إلى النتائج، فقد تظلم المزرعة فلا تثمر، فيكون التمر شيصا، أو يكون العنب كذلك دمانا، أو لا يخرج الزرع، أو تأتيه آفة من السماء، كل ذلك ممكن. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. فجرناها للصناعة، هذا تفجير عمل، هذه إشارة الوجه الثاني من وجوه الكسب المادي وهو الصناعة، وهذه الصناعة منها صناعة الحاجيات العادية للإنسان مثل النسيج واللباس والبنيان، ومنها ما هو أهم من ذلك المنشآت الباقية مثل تفجير الأنهار في الأرض. فهذه الصناعة تسمى الصناعة الثقيلة، تحتاج إلى معدات وأمور كبيرة جرنا خلالها ما نهارا، وكان له ثمر. هذا النهر أيضا فيه استيراد البضائع من الخارج، فتمر منه السفن ويؤخذ عليه ريع على خروجها منه. هذا القسم الثالث من أوجه التملك وهو التجارة، كان له ثمر. فهذه أهم شيء. يبقى بعدها ما يتعلق بالصيد والترقيب عن الخيرات واستثمارها، قد تفهم من التفجير النهر ومن قوله كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. بدأ الكبر والعجب، وهذا أثر من أثار الطغيان. فبدأ الآخر يحاوره إلى أن وصل الحوار إلى قوله: وما أظن الساعة قائمة. فوصل إلى الكفر بنعم الله سبحانه وتعالى وعاقبة المال، أنه لا يدو المال، لا يمكن أن يكون دائما في ربح. إذا أنشأت مؤسسة تجارية فلها ذروة تصل إليها وتبدأ تشيخ، مثل عمر الإنسان. الإنسان يشأ من ضعف ثم يصل إلى القوة ثم يرجع إلى الضعف والشيبة ثم بعد ذلك الموت. من لم يمت عبطة يمت هرما، للموت كأس والمرء ذائقها. فهذا لا بد منه. فكذلك كل المؤسسات والشركات، كل ما ينتج فله دورة. في البداية يكون الإنتاج ضعيفا ثم يصل إلى ذروته وقوته ثم يبدأ في الانحطاط، وهذه سنة الله بالكون. فلذلك لا بد أن تزول هذه النعمة التي كان في هذا الرجل، سواء كان ذلك في أعمالنا البشرية أو في أعمال الأجيال، فهذا يقع. وقد ذكر بعض علمائنا في هذه البلاد أنه جرب الدورة في أجيال الناس هنا، فقال إن الفقر يؤدي إلى العلم، فكثير من أولاد الفقراء يذهبون إلى العلم فيستطيعون أن يتعلموا، والعلم يؤدي إلى الغناء فيستغنون، والغناء يؤدي إلى الجهل، فأولاد الغني لا يجدون وقتا للدراسة فيصابون بالجهل، والجهل يؤدي إلى الفقر فتعود الدورة مرة أخرى. فيكون الجيل الأول كان فقيرا، والجيل الثاني علماء، والجيل الثالث أغنياء، والجيل الرابع جحال، والجيل الخامس فقراء، وهكذا. قد يكون هذا في حياة الشخص الواحد، الشخص الواحد تتقلب حياته غنى وفقرا وصحة وسقما. وقد حدثني الشيخ محمد علي رحمة الله عليه أن الشيخ سيد محمد اللامة حدثه عن نفسه أنه مرت عليه دورات عجيبة في حياته. ذكر أنه استغنى غنى عجيبا في ليلة واحدة، وصلت إلى خيمته 100 بعير تحمل تجارات، 50 من جهة المغرب و50 من جهة السنغال من الجنوب. وأنه في تلك الفترة وقت الغنى اشترى شرح القسطلاني على صحيح البخاري إرشاد الساري، ومعه شرح النووي على صحيح مسلم مطبوع معه بهامشه 10 مجلدات ب18 بعيرا في أطار. ثم دانت الدولة فافتقر فلم يكن يملك شيئا، فذهب بالكتاب فباعه في أطار 20 مدا من الشعير، وكتب عليه الأبيات المشهورة: أنست بها 20 عاما وبعتها، وقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لعجز وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين. فلم يكن ينفق على عياله إلا أنه يذهب إلى قرية النمل فيحفر فيها ويدخل النمل في أذنيه، ويستخرج منها ما تجمعه فيرخله ويوفق بها على عياله. ثم بعد ذلك عادت إليه الدنيا واستغنى وذهب إلى الكتاب يبحث عنه فاشتراه ببعير واحد. الكتاب اشتراه في البداية 18 بعيرا، ثم اشترى نفس الكتاب ببعير واحد، وعادت إليه الدولة مرة أخرى. وهكذا شأن الدنيا وتقلباتها. فهذه القصة تدل على كل هذه التقلبات وبيان أن الدنيا لا تبقى حالين، وأنها عرض سيال، وأن بقاء الحال من المحال، وأن من بدأ فيها مسلسل الطغيان فلن يرده إلا الشرك بالله والكفر بنعمه، وأنه بعد ذلك ستأتيه العقوبة العاجلة الدنيوية. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. والحسبان اسم جنس واحدة وحسبانة وهي الصاعقة، حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا. وهذا سبحان الله يدل على أن الأرض تبتلع ما فيها من الماء إذا أذن لها بذلك، فتبتلع الماء وحينئذ ستأتي، يمر الماء بطبقات من الأرض ملحة فيكون الماء ملحا ولا تنبت الأرض به، ويصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا، يتعمق في أعماق الأرض فلا تستطيع طلبه إن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، لأن الشيء إذا أدبر لا ينفعه العلاج. السيارة إذا شاخت وكبرت ستكون تعبا وألم رأس صداعا على صاحبها، لأنه سيسكن في الجراج دائما لعلاجها. فالأحسن أن يتخلص منها، وهذا الربح ربحه أن يتخلص منها. وهكذا كل ما هو مدبر، تجارة المدبرة لا تعالج، فهو يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وكان قد تعزز بفئته، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ثم عقب الله على هذه القصة فقال هنالك الولاية لله الحق. والغريب أنه في التعقيب عليها كل قصة يذكر التعقيب عليها. القصة الأولى قصة العمل الجماعي كان التعقيب عليها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قصة المال كان التعقيب عليها، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم جاءت القصة الثالثة قصة العلم، وهذا العلم يختار الله له فيأتمن عليه من شاء من خلقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وليس ناشئا عن نسب ولا حسب ولا وراثة، بل قد قال مالك رحمه الله أبى الله أن يكون هذا الشأن بالوراثة. كان الناس يزدحمون على درس مالك، أهل الأندلس وأهل خراسان وأهل كل مكان، وابنه يحيى يلعب بالحمام، فمر مالك بابنه وهو يلعب بالحمام فقال سبحان الله أبى الله أن يكون هذا الشأن بالوراثة. فلذلك موسى عليه السلام كان في ملأ من بني إسرائيل، فجاءه رجل فسأله عن أعلم الناس، فقال موسى أنا، فعتب الله على موسى إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه بلى عبدنا خضر أعلم منك، فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وهذه الآية يحمل حوتا ميتا هو نفقته، فجعله في مكتل ومعه فتاه وهو يوشع بن نون يحمل له الحوت. فسار موسى في طلب العلم فحقق كل الشروط، فطلب العلم له 7 شروط: الغربة، فالإنسان ما دام بين أهله لا ينال العلم الذي يشار إليه بالأصابع، ولهذا يقول العلماء الأهل والجهل ساكنان في بلد فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. فلذلك اقترب موسى قال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما نال الوحي حتى حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث به وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فهذا شرط من شروط العلم. الأمر الثاني التواضع، فلا بد أن يتواضع الإنسان لمن يأخذ عنه ولجميع شيوخه حتى لو كان أرسخ منهم قدما في العلم ولو كان أشهر منهم بالناس ولو كان أذكى منهم هم شيوخه ويريد أن يأخذ بضاعتهم وسلعتهم وهي غالية ما جمعها إلا بالكد والتعب ما بيض وجههم باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب فلذلك من لم يتواضع لهم لا يتوقع منهم أن يعطوه بضاعتهم رخيصة وقد تعبوا في تحصيلها فلهذا قال موسى للخضر هل أتبعك بصيغة الاستفهام ولم يقل سأتبعك بصيغة القرار على أن تعلمني فجعل نفسه طالبا مما علمت أي بعض ما علمت لا يريد أن يعلمه كل ما لديه مما علمت رشدا هذا غاية التواضع الثالث الجوع فالإنسان الشبعان دائما الذي كلما اشتهى اشترى لا يفلح فالبطنة تذهب الفطنة والجوع مدعاة لصفاء الذهن والفهم فلذلك قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فهذا الجوع الرابعة المخاطرة هذا الشرط الرابع المخاطرة فلا يمكن أن يحصل الإنسان العلوم النافعة المفيدة ما لم يخاطر في سبيلها والمخاطرة تقتضي أن تهون على الإنسان نفسه في سبيل السلعة التي يطلبها الإنسان الذي هو حريص على صحته أكثر من اللازم ولا يريد أن يستيقظ في وقت نومه العادي ويريد أن يتعشى في وقت العشاء ويتغدى في وقت الغداء ويريد أن ينام حتى تشبع جبونه ويريد أن لا يتعرض لبرد ولا قر ولا حر ولا هذا لا يفلح في طلب العلم قالت مسائل سحرون لقارئها لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يأله البشر فلذلك موسى خاطر في طلب العلم فركب البحر في سفينة مخروقة في عباب البحر وهي مخروقة هذه مخاطرة كبيرة الخامس أقصد السادس معصية الهوى تعدينا واحدة وهي الورع فالورع معناه اتقاء الشبهات والمحرمات والمكروهات أن يحاول الإنسان الزهادة في كل ما نهي عنه هذا الورع فالعلم نور والنور لا يختار له المكان القذر الوسخ بل إنما يوضع في الزجاجة النقية والمشكاة النظيفة ذل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء هذا علم الله وهذا النور ولذلك يروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى فك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي فالورع لا بد منه ولذلك فإن موسى لما قتل الخضر الغلام تورع من ذلك قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فأنكر المنكر هنا تورعا عن مثل هذا النوع السادس معصية الهوى فالإنسان الذي يتبع هواه دائما لا يفلح ولذلك لا بد أن يأتي بشيء يخالف هواه بالكلية فموسى لما تضيف هو والخضر على أهل هذه القرية فلم يضيفهما وامتنعوا من ذلك كانت مخالفة الهوى تقديم الخدمة لهذه القرية البخلاء الذين امتنعوا من ضيافتهما مخالف للهوى بالكلية لكن كان أمرا لا بد منه لطالب العلم لا بد أن يتعود على مخالفة هواه فهذا شرط لا بد منه الشرط السابع الاتباع فالعلم فائدته العمل وما يتعلق به وفي الأخير لا بد أن يدرك الإنسان نتيجة هذا العلم وثمرته وهي العمل به فيقصد به التنفيذ والتطبيق ولذلك فموسى حصلت له مع الخضر ثلاث قصص. القصة الأولى ركوب السفينة وخرق الخضر لها، والقصة الثانية قتل الغلام، والقصة الثالثة إصلاح الجدار. فالخضر لما وصل إلى النتيجة بيّن له ذلك. فكل هذه تذكير لموسى بنعم من نعم الله سابقة، فركوب السفينة يذكره بنعمة الله عليه عندما أمر أمه أن تجعله يوم ميلاده في التابوت وأن ترميه في البحر ولم يخاف من الغرق، فكيف يخافونه الآن وهو رجل كبير قد بلغ أشده وقوته. القصة الثانية تذكير لموسى بقتله للقبطي في مصر عندما خرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. القصة الثالثة تذكير لموسى بقصة سقيه للمرأتين لما ورد ماء مدين ولم يأخذ عليهما أجرا. والغريب في القصص الثلاث الجانب الغيبي فيها مهم. فالقضية الأولى خرق السفينة إفساد، ولكنه إفساد عادي لأنه قد لا يؤدي إلى غرقها كما حصل، فلذلك يستطيع الخضر أن يتحمل فيه المسؤولية، فلذلك قال فأردت أن أعيبها. القصة الثانية إفساد محض وهو قتل النفس، وهذه أمر كبير لا يستطيع الخضر أن يتحمل فيه المسؤولية وحده، فقال فأردنا أن يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الثالث إصلاح محض بناء الجدار وستر الكنز حتى يبلغ الغلامان، فهذا من الأدب نسبته لله، فنسبه لله، قال أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. أولا فأردت، ثم فأردنا، ثم فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربي، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذن هذا واضح جدا، ما لم تستطع عليه صبرا هنا، وفي البداية لم تستطع عليه صبرا قبل أن يبين له، وفي النهاية لم تستطع عليه صبرا لأنه قد بين له. تستطيع أبلغ في الشدة من تستطيع، العرب كلما زادت حرفا زادت معنى. ولذلك في قصة ذي القرنين فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فالنقب أشد من أن يظهره، أي أن يصعد عليه، صعود عليه أقل تكلفة من خرقه، فلذلك قال في الخرق استطاعوا، وقال في الطلوع والصعود فوقه استطاعوا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. القصة الرابعة قصة السلطان والدولة، والدولة لا بد أن تكون وسيلة لا هدفا، والمقصود بها تقديم الخدمات للناس، والذي يتولى ذلك وهو السلطان لا بد أن يكون متعاونا مع الناس، وأن يكون مقدما لأولوياتهم، وأن يكون عفيفا عما في أيديهم. فالسلطان إذا كان حريصا على المال لا يفلح أبدا ولن يقدم خدمات للناس، لأن المال هو الذي سيقدم هذه المشاريع والخدمات، فإذا كان السلطان نفسه سارقا فسيلهب ذلك المال ولا يقدم به الخدمات للناس. فلذلك قال لنا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، وهنا لم يقل سأبين لكم كل أمره، سأتلو عليكم منه ذكرى، شيء الذي ينفعكم ما يتكرر معكم دائما. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، لا تكون الدولة إلا كذلك، آتيناه من كل شيء سببا. هو أيضا لم يتكل على الأمور التي وجدها أمامه، بل بدأ المشاريع من جديد فاتبع سببا. حينئذ أهم شيء الحفاظ على الوطن وإحاطة أطرافه ومعرفة حدوده، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هذه علاقة الحاكم بالمحكوم، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. هذا الغريب أن هذه الجهة هي التي لم يجعل الله فيها طبقة الأزون التي ترد بعض أشعة الشمس الضارة عن الأرض، ففيها خرق من جهة الشرق، وهذا الخرق قال لم نجعل بينهم وبين لم نجعلهم من دونها سترة، أي الشمس علاقة من لم نجعلهم من دونها سترة، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. هذا يدلنا على أهمية التعليم، أنه من الخدمات التي ينبغي أن تقدمها الدولة. فالدولة إذا لم تطلع على أحوال المواطنين وتعتني بالصحة والتعليم والعيش الكريم لجميع المواطنين لم تقم بواجباتها. فهؤلاء القوم عندهم نقص تعليم، لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هذا رفع ظلم لا بد منه. فالجهل دائما معه الضعف ملازم له. لو كان هؤلاء يفقهون قولا لما كانوا حرضة لهذا الظلم والاستبداد والاستعباد. فلذلك قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هنا بين أن الحاكم العادل ليس من أصحاب الطمع في الدنيا، كما قال سليمان بن داود عليه السلام ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم. فهديتهم لم يأخذها سليمان. فكذلك هنا قالوا هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير. لكن مع ذلك لم يرد السلبية للمواطنين، لا بد أن يكون لهم مشاركة في بناء الدولة. فقال فأعينوني بقوة، فأراد أن يحدث فيهم روح القوة، أجعل بينكم وبينهم ردما لا تنيزوا برا الحديد، شاركوا في العمل حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، هذا عمل يطيقه كل أحد ويقدر عليه. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. وهكذا المصانع كل ما تنتجه الدول له آجال محددة ويموت تنتهي. وكان وعد ربي حقا، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. جاء التعقيب على هذه القصة مثل التعقيب على قصة العلم السابقة، جاء التعقيب على هذه القصة أيضا بقول الله تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. فالدول في كثير من الأحيان تكون سببا للشرك بالله، لأن كثيرا من الناس يوالون الحكام في مقابل أمر الله فيطيعون العاصية لله ويتركون طاعة الله، فتكون هذه طاعة المخلوق في مقابل طاعة الله. فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، فالحكام عباد لله مملكون، اتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء الذين يتقربون إلى الحكام و يعاملونهم بخلاف الشرع هم الأخسرون أعمالا، لأنهم باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه بعض الخواطر فيما يتعلق بالتدبر الذي من أجله أنزل هذا القرآن. التدبر تدبر المعاني من الواجبات كما ذكرنا، وقامت الحجة على ذلك من القرآن، وذكرنا أربع آيات خمس آيات أمر الله بها بالتدبر، أربعة صريحة وواحدة بالكناية. فالأربعة صريحة كتاب أنزل الله إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والثانية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والثالثة أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والرابعة أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. والخامسة فاعتبروا يا أولي الأبصار. احتاج أهل كل عصر إلى تفسير على حسب ما آتاهم الله من الفهم في كتابه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وأن الناس سينالون حظهم من هذا الكتاب كل على حسب ما يرزقه الله منه. وفي صحيح البخاري في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه في حديث أبي شحيفة السوائي قال: قلنا لعلي بن أبي طالب: هل عندكم شيء تقرأونه غير كتاب الله؟ قال: والذي فطر النسمة وفلق الحبة ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله، وما في هذه الصحيفة إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه. وما في هذه الصحيفة فهما آتاه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة فأخرج صحيفة من قراب سيفه، فإذا فيها العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، والمدينة حرم ما بين عائل إلا كذا، وذمة المسلمين واحدة، إلى آخر الحديث. فهنا قال: إلا فمن آتاه الله رجلا في كتابه. فهذا الفهم مما يتلى يكتب، وقد يكون صحيحا وقد لا يكون كذلك، وقد يكون مناسبا لوقت من الأوقات ثم يتغير الحال بعد ذلك. ولهذا نجد كثيرا من التفاسير التي أطبقت على تفسير بعض الآيات بأمر ما، ثم ينكشف الغيب عن تفسير آخر لها. إذا قرأتم سورة النعمة، السورة التي ذكر الله فيها أنواع النعم، وهي سورة النحل، هذه السورة ذكر الله فيها أنواع النعم ومنها المركوبات، فقال في المركوبات: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وقد ذكر قبلها السفن البحرية، قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهنا قال: ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. كل كتب التفسير إذا رجعتم إليها ستجدون أن المفسرين يقولون، ومنها أي الطرق ما هو جائر مائل عن سواء القصد والحق، وهي الطرق المعنوية ليست الحسية. وفي مقابل ذلك: من هداه الله سبحانه وتعالى سيهدى للصراط السوي ولو شاء لهداكم أجمعين. ولكن الذي أفهمه أنا اليوم باعتبار ما فتح الله به علينا من أنواع النعم والمراكب، أن قوله ويخلق أي وسيخلق في المستقبل ما لا تعلمون من أنواع المراكب، وقد عرفنا من ذلك اليوم السيارات والطائرات والمراكب الفضائية وغيرها. وهذه المخلوقات الجديدة ليست حية، ليست مثل المخلوقات السابقة، الأنعام والخيل والبغال والحمير، فكيف تهتدي؟ ليس لها عيون ترى بها. قال: وعلى الله قصد السبيل. فالله هو الذي يهديها يدلها على طرقها. وهذا وعد بتعبيد الطرق، وأن يخلق لنا رادارات تهتدي بها الطائرات. وعلى الله قصد السبيل. ومنها أي السبل ما هو جائر ومنها جائر، وهذه هي الطرق الجوية، خطوط الجوية كلها مائلة، من المستحيل أن تجد خطا جويا مستقيما، لأن الطائرة لو سارت في خط جوي مستقيم لذهبت إلى الفضاء الخارجي وابتعدت عن الأرض كلما زادت السير، فلا بد أن يكون خطها أعوج، لأن الأرض كروية أو بيضوية. ومنها جائر أي من الطرق ما هو جائر أصلا، مثل الخطوط الجوية كلها جائرة، ولو شاء لهداكم أجمعين. ونظير هذا كثير في القرآن مما نكتشفه: لا تقرأ مرة بقصد التدبر إلا واكتشفت مثل من هذا النوع الشيء الكثير، لأن هذا القرآن معجز ومعجزته لا تنتهي. فالتفسير لا يمكن أن يقال إنه مثل غيره من العلوم له واضع وموضوع واحد، فموضوعه كتاب الله كله، فهذا يشمل جميع العلوم. فما من علم من علوم الدنيا ولا علوم الآخرة ولا من علم الماضي ولا من علم الحال ولا من علم المستقبل لا وهو داخله في موضوع التفسير. فالمقدمات العشرة في التفسير لا غير ممكنة، ليس مثل غيره من العلوم، فليس له واضع. في الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، والسنة تعرفون أن علاقتها بالقرآن ستة أقسام. ف في السنة، إما تكون مفسرة للقرآن مثل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للورود بالعبور في قوله وإن منكم إلا واردها، فسر الورود بالعبور على الصراط، وإما مقيدة لمطلقه، وذلك مثل قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا مطلق، وقد قيده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة، فقيد الصيام بثلاثة أيام، وقد قيد النسك بشاة النسيكة، وقيد الإطعام بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن تكون مخصصة لعمومه، وذلك مثل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقد خصصت السنة ذلك بسارق النصاب، وأن يكون من حرز، وأن يكون مما لا شبهة له فيه، فلا قطع في كثر ولا ثمر، ولا في الحديث إذا بلغ ثمن المجن، هذا تحديد، وكذلك حديث من أكل بفيه غير متخذ خبنة، فهذا كله شروط القطع، وهي تخصيصات لما عممه القرآن. النوع الرابع ما كان ناسخا للقرآن، تكون ناسخة للقرآن، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فإنه ناسخ لقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، للوالدين نسخ هذا القدر من الآية بالسنة. الخامس أن تكون منسوخة بالقرآن، وذلك مثل استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للشام 17 شهرا في أول الهجرة، فقد نسخ ذلك بقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فنسخت السنة بالقرآن. السادس والأخير أن تكون مضيفة حكما ليس في القرآن، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام، فهذا إضافة زيادة على قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به. وكذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وحديث ابن عباس أيضا، وكذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، فهذا زيادة على ما حدده الله في القرآن، فقد حدد الله 15 امرأة هن المحرمات من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي فهذه 15 امرأة حرمها الله في القرآن يضاف إليها هذا التحريم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها فالتحريم له 3 أسباب في الأصل إما النسب وإما الرضاع وإما الصهارة هذا أصل التحريم ويضاف إليها سبب رابع وهو الشغل مثل المحصنات من النساء هذه مشغول المحل بنكاح آخر فهذه الزيادة فإذا التفسير لا حصر له وموضوع لا واضعا ولا موضوعا ومن المهم فيه فقط بيان معرفة مدارس المفسرين ومعرفة التفاسير المهمة التي هي مراجع يرجع إليها الطالب ولا يمكن أن يصل إلى مرحلة التدبر حتى يدرسها ويستوعبها وهذه سنؤخرها إلى درس آخر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.